إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. What up? خرج دخيلا والأرض بعد ذلك دحيلا والأرض بعد ذلك دحيلا ولو بعد ذلك دحيلا